السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا والسامعين، يقول في كتابه بلوغ المرام كتاب الطلاق، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا قبل هذا الكتاب كتاب النكاح، والنكاح كما علمنا أنه مشروع ومسنون، ومن سنن المرسلين عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا أحكم عقده فالمشروع أن يحرص الإنسان بقدر الإمكان على عدم حل هذه العقدة، بل يحرص على بقاء الزوجية ما دامت الحياة، ما لم يكن هناك موجب أو سبب شرعي أو اضطراري، فعند ذلك يكون آخر العلاج الكي. فإن الطلاق أمر ليس مرغوبا فيه، كما سمعتم في هذا الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني هو حلال جائز إذا لم يكن مخرج غيره، ولا أمكن الإصلاح والاتفاق، لأن الله عز وجل يقول: إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، لا ضرر ولا ضرار. إذا أمكن أن تتفقوا وتبقوا على أن تعيشوا عيشة سعيدة، ولو كان هناك بعض المشاكل، فإنه قلما يكون بيت ليس فيه أي خلاف، يعني صفى دائما كل الزمن، هذا قد لا يكون، ولكن هناك شيء يطاق ويمكن علاجه والصبر عليه وتحمله، لا سيما إذا وجد أولاد وبني البيت وأسس على هذه الأسرة، فإن تشتيت الشمل وتفريق الأولاد وضياعهم هذا أمر لا يرغب فيه، وسيكون الضحية والضائعون هم هؤلاء الأطفال، سيكونوا كالأيتام وأبواهم موجودان، فتقاذفهم الأمواج، يعني المشاكل التي تحيط بهم، لا يدرى هل يعيشوا عند أبيهم أو عند أمهم. فقد تتزوج الأم بزوج لا يريدهم ولو أن الحضانة لها، وقد يتزوج الأب امرأة أيضا لا تريدهم وتؤذيهم، فكيف ستكون حالهم؟ إذن فعلى الأبوين أن يحرصوا بقدر الإمكان على جمع الشمل وعدم الفرقة، يتحمل كل واحد منا بقدر الإمكان ما يحصل من الآخر من أجل هؤلاء لكن إذا اضطر الأمر اضطر الإنسان إلى ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله لكن على كل حال اتقوا الله ما استطعتم فما دام أن الله عز وجل أباح الطلاق لحل المشاكل إذا لم يمكن الإصلاح وإلا فهو أمر نقول مرة ثانية أمر لا يرغب فيه وكفى أنه أبغض الحلال إلى الله فالله عز وجل شرعه من أجل حل المشاكل إذا لم يمكن البقاء والاستمرار فلا أحد يجبر على أحد والطلاق قد يكون أحيانا محرم وذلك أن يطلقها في طهر قد مسها فيه أو في حيض هذا يسمى طلاقا بدعيا يعني محرم ولو وقع كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق زوجته أمره عليه الصلاة والسلام أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر من هذه الحيضة ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء يطلقها فليطلقها لكن حسبت عليه والمقصود من منع الطلاق في الطهر الذي مسها فيه أو في الحيض لأن العدة تطول على المرأة في هذه الحالة والعدة معروفة ثلاث حيض إذا طهرت من الثالثة انتهت أو بوضع الحمل إذا كانت حامل كما سيتبين إن شاء الله في كتاب العدد وقد يكون أحيانا واجب وذلك إذا آلى الرجل من زوجته يعني حلف أن لا يطأها مدة طويلة أكثر من 4 أشهر الله باح للمولي 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم لكن لو أنه تشدد وقال والله لا أمسها سنة أو أكثر من سنة فإنه ينظر 4 أشهر ثم الأمر إليها إن صبرت وتحملت تركنا لكن لو تقدمت للحاكم وقالت إنها لا تصبر أكثر من 4 أشهر إما أن يرجع ويكفر عن يمينه وإما أن يطلق ففي هذه الحالة إذا لم يرجع ويكفر عن يمينه وأصرت هي أنها لا تصبر ولا تريد البقاء في هذه الحالة يكون الطلاق عليه واجب فإذا لم يطلق طلق عليه الحاكم لأن المضارة حرمة في الإسلام وقد يكون مباح إذا لم يكن هناك لا ضرر ولا موجب شرعي ولكنه لا يحب البقاء معها ولا يحب أن يضايقها أو هي أيضا أبدت الرغبة وهو لم يرد أن يضايقها نعم وجه أبو حاتم رسالة يعني إنه الحديث مرسل الحديث مرسل باصطلاح المحدثين إنه يكون ساقط منه أحد الرواة لكن له لم يجزم بضعفه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري وحسبت تطليقه. وفي رواية لمسلم أنه قال قال ابن عمر رضي الله عنهما أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاقه لزوجته في حالة الحيض قد أثارت خلافا طويل، لأنه من المعروف أن طلاق المرأة في حالة الحيض أو في الطهر الذي مسها فيه لا يجوز، يعد طلاقا بدعيا وهو يعني محرم. ولكن الخلاف هل يقع أم لا يقع؟ ففي بعض الألفاظ وردت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال حسبت علي، كذلك يدل على هذا قوله مره فليراجعها، فلو أنها لم تحسب طلقة لما قال يراجعها، الرجعة إنما تكون بعد الطلاق. والمقصود من طلاقها في طهر لم يمسها فيه هو حتى لا تطول العدة على المرأة فيكون ظلما لها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وتلك العدة التي تطلق فيها النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن طاهرات مستقبلات لعدتهن، فتلك العدة التي شرع الله، وذلك الطلاق هو الطلاق المشروع، يسمى طلاقا سنيا، يعني أنه موافق للسنة، بحيث أنها إذا طهرت من الحيض وقد عزم على طلاقها فلا يمسها، طلقها مباشرة من أجل أنها تبدأ عدتها من الحيضة القادمة مباشرة. أما إذا طلقها وهي حائض فهذه الحيضة لا تحسب، والطهر الذي بعدها لا يحسب، إذن ستطول عليها العدة، ولذلك قال مره فليراجعها ثم ليمسكها. هذا الدليل إن الطلاق وقع ولو أنه محرم، لكن لأنه رضي الله عنه لم يعرف الحكم استعجل، لكن قال فحسبت علي مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، يعني من هذه الحيضة، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها، فتلك العدة التي أمر الله بها. وأما الإنسان الذي يطلق ثلاث تطليقات فذلك تجاوز الحد وشدد على نفسه وقد جعله الله في فسحة من أمره، ضيق على نفسه وقد جعله الله في فسحة. الطلاق مرتان، يعني ما في داعي انك تقفز وتطلق ثلاثا وتحرم زوجتك عليك والله قد اعطاك فسحة، حتى لن تلزم بها. اذا كنت قصدك تريد الثلاث من اجل لتتخلص منها دفعة واحدة فما شرع الله خير وافضل، طلقها طلاق السنة واحدة ثم انتظر عليها حتى تتم عدتها ثم تخرج بستر وسلام بدون مضايقة. وربما انه يتغير ما في النفوس، قد جعل الله لنا هذه الفسحة، لان الله عز وجل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني في حالة العدة الطلقة الأولى والثانية لا يجوز لك أن تخرجها من بيتها، بل توفق عليها وتسكن عندك ولا تحتجب، لأن الله عز وجل قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. لا هي ينبغي لها أن تطلب الخروج ولا أنت ينبغي لك أن تخرجها، لها السكنى ولها النفقة ما دامت في العدة، فليس لك حق أن تخرجها وليس لها حق أن تطلب الخروج ما دامت في العدة طلقة الأولى والثانية. ذكر الله عز وجل السبب والعلة، قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك عمرا. ذكر العلماء أنه ينبغي لها أن تتصنع له وتتجمل وتتعرض له، هي ستفعل ذلك إذا كانت تحبه، أما إذا كانت هي التي تريد الطلاق وقد فرحت بذلك فما أظنها ستفعل ذلك. المهم أنه لا يجوز للزوج أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج حتى تتم العدة، لأنها في هذه الحالة ما زالت زوجة، لو مات واحد منهم فإن الحي يرث الميت، لو مات وهي في العدة في الطلقة الأولى أو الثانية فإنها ترثه وتعتد عدة الوفاة، ولو ماتت هي ورثها. لذلك لا يجوز، بل يحرم التلميح في خطبتها ما دامت في الطلقة الأولى والثانية لأنها زوجة. فإذا قصة ابن عمر رضي الله عنهما نشأ بسببها خلاف، منهم من قال إنها لا تحسب هذه الطلقة فالطلاق في الحيض لا يقع، ومنهم وهو الراجح والله أعلم أنه يحسبها طلقة، ولو أنه آثم فالإنسان إذا طلق في الحيض أو في طهر مسها فيه فإنه يقع لكنه آثم، لأن ذلك سيكون سبب في طول العدة عليها. نعم. قال وفي رواية أخرى أن قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. هذه العبارة ما أدري عن ثبوتها، يعني أن هي سبب نشوء الخلاف لما قال لم يراها شيئا، وفي عبارته الأخرى قال فحسبت علي، كذلك يعني قول حسبت علي هذه أوضح وأصرح بأنها محسوبة عليه طلقة، بمعنى أنه يقع الطلاق في الحيض. يرجح ذلك قوله مره فليراجعها ثم ليمسكها، فلو لم يقع حسب فهم الحديث وحسب ما ذكر بعض العلماء أن قوله فليراجعها أن الرجعة ما تكون إلا بعد الطلاق، فلذلك يحسب. أما لو لم يقع ما أظنه يقول يراجعها، فلذلك ينبغي للمسلم أن يحترز إذا اضطر إلى الطلاق فليتحين الوقت المناسب المشروع المسنون حتى لا يقع في الإثم ولا يشق على غيره لا ضرر ولا ضرار. فإن كان لابد فانتظر الوقت المشروع فيه الطلاق وهو الطهر الذي لم تمسها فيه، ثم طلقها ثم امسكها في بيتها حتى تتم عدتها، امساك بمعروف او تسريح باحسان. اذن خلاصة الكلام والله اعلم ان الطلاق في الحيض يقع ولكن صاحبه آثم. نعم. قال الشيخ ابن باز في الرواية الأخيرة، نعم، قال ليست هذه اللفظة في مسلم بل هي في سنن أبي داود من رواية أبي الزبير، قد حكم الأكثر بأنها شاذة فليتنبه. يعني شاذة لا معنى لها، ولذلك كما ذكرت لكم أن الراجح والله أعلم أن الطلاق في الحيض يقع، لأنه قوله حسبت علي وقوله مره فليرجعها مع وجود هذه الكلمة الأخرى شاذة، إذن يكون الأمر تقريبا مقطوع به بأن الطلاق في الحيض يقع ولكنه آثم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق ثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه آناه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. يعني أن الطلاق لفظة واحدة في الثلاث، إذا قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق طالق طالق متتابعات من غير ثم ومن غير أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لكن قال أنت طالق ثلاثا ونحو هذه الكلمة، يعني بلفظة واحدة. يقول كان هذا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر طلقة واحدة، وفي خلافة أبي بكر كذلك، لا وفي سنتين من خلافة عمر رضي الله عنه كذلك، كانوا إذا وقع من أحد هذه العجلة وهذه الغلطة لا يحاسب عليها بل تحسب عليها طلقة واحدة، يعني لا يفرق بينهم ويقول حرمت وصار طلاقا مبتوتا وطلاقا نهائيا، بل تحسب واحدة. لكن لما تساهل الناس وكثر وقوع هذا منهم في عهد عمر رضي الله عنه اجتهد واستشار الصحابة رضي الله عنهم وقال إني أرى الناس قد تساهلوا في هذا الأمر وتعجلوا فيه، في أمر لكان لهم فيه أنا يعني في سعة وفي فسحة. الله عز وجل قال الطلاق مرتان، عندك طلقة الأولى ثم الثانية إن كان تريد أن تؤدب الزوجة، كل هذه لك فيها فسحة، يمكن طلقها ثم تراجعها إذا لم يكن قصدك المضارة لها، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذا كان قصدك أنك تطلقها وإذا شارفت على نهاية العدة تراجعها مضارة لها وتضييقا عليها فلا يحل لك. عز وجل يقول إن أردتم أن أرادوا إصلاح، ما تريد إصلاح فاتق الله، لا ضر مسلم ضاره الله، لا ضرر ولا ضرر. فلذلك عمر رضي الله عنه يقول كان لهم فيه فسحة، الله وسع لهم، ولكنهم ضيقوا على أنفسهم، فلو أمضينا عليهم يعني ردعا لهم وزجرا وتشديد حتى يحذروا من أن يطلقوا ثلاثا لعلهم يرتدعون عن هذا ويقتصرون على الطلاق لفظة واحدة يعني بتطبيقة واحدة، فأمضاه عليهم. فلذلك الخلاف نشأ، فتجد الآن بعض العلماء تذهب إليه وتقول إن إنسان طلق زوجته ثلاثا يقول خلاص حرمت عليه، طلق ثلاث حرمت عليه، يذهب إلى عالم ثاني ولم يأخذ برأي عمر رضي الله عنه بل يأخذ بالأمر الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عليه ومضت عليه خلافة أبو بكر، فيقول إنه طلق ثلاثا دفعة واحدة فيقول تحسب عليه واحدة فليراجعها. فالأمر في هذا يعني قائما الآن الخلاف حسب ما أعرف يوم كان ابن باز رحمه الله موجود، وهم يمكن في بلادنا قد لا يجدوا أحدا يرجع على الإنسان زوجته إذا طلقها ثلاثا إلا ابن باز حسب ما استحضر الآن، قد يكون كانوا يعني هناك أحد يحذو حذوة، لكن البقية متشددين وأخذين برأي عمر. وأما الآن ما أدري يعني على دار الإفتاء الآن بماذا يعاملون الناس، هل يعتبرونه واحدة أو ثلاثا، الله أعلم. المهم أن الإنسان إذا ابتلي بهذا الشيء أولا يجب أن الإنسان ما يتعجل في الأمور، ويمكن تؤدب زوجتك من غير الطلاق ولا تعرض شتات بيتك وشتات أسرتك بأتفه الأسباب. إن دخلت فأنت طالق، رحت إلى البيت أهلك فأنت طالق، وانكعلت وإذا ما تعشى يا فلان عندنا فعلي الطلاق، هذا كله عبث ولعب وتساهل. فلا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه وأهله لشيء قد أغناه الله عنه. لا تتعجلوا، والشيطان لعنه الله من حين ما يحصل أي نقاش وأي خلاف بين الزوجين يحضر، يقول لعله عسى، لعلهم يفترقون، لعله يطلق عليها الطلاق. فإذا طلق وأفاق من سكرته وذهب عنه الغضب ذهب يبحث عن الفتوى يريد رجوعها عليه، قد لا يكون في فرصة، قد تكون الأخيرة، قد يكون انه طلق ثلاثا بكلمات متتابعة ليست جملة واحدة. والعلماء كما قلت لكم في هذا الأمر بينهم يعني خلاف ليس بالسهل. فالواجب علينا أن نتعنى ولا نستعجل ولا نجعل الطلاق هو آخر هو أول ما عندنا للتأديب والردع. إذا حصل من الزوجة شيء بإمكانك تستعمل العلاجات الأخرى من هجر من موعظة قبل إلى آخره. وإن كان ولا بد حصل رأيت أنها تقول ربما ترتدع إذا سمعت الطلاق طلقة واحدة واحذر الغضب. وبعض الناس هذا قال أنا والله طلق زوجتي وأنا كنت غضبان. ما فيه إنسان يطلق زوجته جالسين يتغدون ويشربون الشاي. ما الغضب هذا نسأل الله العافية. لكنه ليس كل غضب يبيح لك الرجوع بدون حساب. ما في الغضب الذي لا يحسب هو أن يكون الإنسان في حالة جنون، يعني أشبه ما يكون بجنون، لا يدري ولا يشعر ماذا قال ولا في أي حالة كان. أما مجرد أنه غضبان وتخاصم وياه وأنا طلقت وأنا غضبان هذا ما يعطيه فرصة ولا يعطيه حق أبدا. ولكن يحاسب الإنسان نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، فرددها مرارا قال لا تغضب، لأنه ترتب على الغضب أمور كبيرة كثيرة. فإذا حس الإنسان بمثل هذا بين عليه الصلاة والسلام من الغضب جمرة من النار، والنار يطفئها الماء، يتوضأ، صلي ركعتين، يتعوذ من الشيطان، لأن يعني الشيطان يحضر، ثم يخرج من البيت ويحاسب نفسه، يحسب العواقب ماذا ترتب على هذا، ما يستعجل. لأنك إذا تصرفت هذا التصرف السريع تندم حيث لا ينفع الندم، قد تكون آخر طلقة وقد تفتى بأنها قد انتهت والأمور قد لا تستدرك دائما. ولا يجوز التدليس، لا يجوز التدليس، فيها حلال وحرام، فيها أولاد. يجب الإنسان إذا صار يريد أن يستفتي أن يخبر بما قال وبما نوى والحالة التي كان عليها بدون لف ولا دوران. هذه فيها حلال وفيها حرام، فيها ينبني عليها أمور كبيرة. ولكن على الإنسان أولا أن يحذر من الشيطان ومن الغضب، ويحاول بقدر الإمكان أن تحل المشكلة والمسألة بدون هذا الأمر. يخرج من البيت إذا رأى أن الأمر ربما يزيد النزاع والخلاف والشقاق. فإذا افترقوا ساعتين ثلاثة أربع لعل الشيطان يندحر وتعود الأمور إلى ما كانت، فهو خير وأحسن. فالأمر ليس بالهين، قد يكون الزواج ما حصل لك إلا بكل صعوبة، فمن أين لك زواج آخر؟ ولا تظن أن كل فتوى أو كل مفتن سيعيد عليك زوجتك، وقد تعود زوجتك ولكن قد لا يكون، لا تكون العشرة قبل حصول هذا مثل بعد حصوله، لأن الإنسان ربما أنه تطاول عليها بلسانه وتكلم بكلام يجرحها، وقد تكون هي كذلك فحصل منها. فإذا حصل هذا الكلام، لو حصلت الرجعة قد لا تكون مثل ما كانت العشرة الأولى في تأسيس البيت، لأنه كما يقال جراحات النساء جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. ولكن وأصلحوا ذات بينكم، فالله يحب الإصلاح ويحب المصلحين. وعلى كل حال ليس فينا أحد معصوم، لا المرأة ولا الرجل. زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام حصل بعض ما حصل منهن، وهن لا شك يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام أشد من محبة أنفسهن، لكن النفس البشرية قد تكون مجبولة على بعض الأشياء. ولكن الإنسان إذا حاول أن يسيطر على نفسه فهذه نعمة من الله ومنه، الحلم والأناة، الأناة يعني عدم السرعة والتعجل، ليس الشديد بالسرعة يعني الذي أسرع الناس، ولكن نفس الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ قال: حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ قال: رواه النسائي ورواته موثوقون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها 3. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. قال في لفظ لأحمد: طلق ركانة امرأته في مجلس واحد 3، فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. قال: وفي سند ابن إسحاق وفيه مقال. قال: وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا الحديث أيضا فيه قد يكون فيه تفصيل. إذا قال: أنا طلقتها 3، بعض المفتين يقول: خلاص حرمت عليك وانتهى الأمر ولا تدور شيء. وبعضهم يقول: لا هي طلقة واحدة وراجعه خلاص. وبعضهم يسألك وربما يستحلفك: هل نويت طلقة واحدة أم 3؟ مثل ما سمعتم الآن. قال: ما نويت إلا واحدة، فرجعها عليه. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لعله فهم منه من الأصل أنه ما أراد إلا واحدة، فلذلك هو يقول يحبها حب شديد. يصل تحبها حب شديد، فلماذا تجعل الطلاق هو مقدمة كل شيء؟ بإمكانك أن تؤدبها بدون طلاق، وإن كان ولا بد ورأيت الأمر يعني يتطلب، تجعلها طلقة واحدة، لا تقول طلقة 3، اخرجي أنت حرام علي. لا رجعة لي عليك وكلمات يتلفظ بها بعض الناس قد لا يمكن استدراكها. فعلى كل حال هذا الأمر شائك وفيه صعوبة لما فيه من هدم البيت بعد بنيانه وتشتيت الأسرة بعد اجتماعها. وكما قلنا في الأول الحذر الحذر من التساهل بهذا الأمر خاصة إذا وجد الأطفال، فيجب علينا أن نحسب لذلك ألف حساب ولا نتساهل. وكم طفل ضاع بسبب حماقة وغضب وكلام قد يمكن استدراكه بدون الطلاق. فالله الله بأطفالكم وأولادكم، واتقوا الله ربكم واحرصوا على الإصلاح والصبر والتحمل ودفع الغضب والاستعاذة من الشيطان، فهو الحريص على تشتيت الأسر وإيقاع الخلافات والفرقة. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في درسنا في الطلاق كما تسمعون نشرحه بقدر الإمكان فقهيا، أما أن يأتي إلي إنسان ويقول أنا فعلت وأنا لا أفتي أنا أبدا من الآن، لعندي سؤال بالطلاق لا يأتي به فلن أجيبه. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل سؤال في تعليق الطلاق، ما أدري أنا قلت لكم الطلاق لست من العلماء البارزين والمختصين بهذا الشيء، لست عالم أصلا لا صغير ولا كبير. الطلاق لا تسألوني عنه أبدا، لا تعليقا ولا غيره. أي سؤال في طلاق لا تعرضه. أحسن الله عليك. سؤال يقول هل القراءة على المرضى المصابين بمس هل يجوز القراءة مع أخذ النقود على ذلك؟ على كل حال إذا كان الإنسان نيته صالحة ويريد بذلك وجه الله، يعني يريد أن يسعى لشفاء هذا المسلم وعلاجه محتسبا، ثم أعطي على ذلك شيء جعلا فلا بأس بذلك. فقد ورد في حديث الله عنه بصحته أخير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وكذلك قصة اللدير الذي لدغته الحية حينما نزل بهم بأولئك الحي، نزل أناس من الصحابة رضي الله عنهم لكنهم ما أكرموهم ولا ضيفوهم، وإكرام الضيف واجب، فقدر بأن كبير القوم لدغ فلم يجدوا له علاجا، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا هل من راق، هل عندكم من يرقي؟ قال أحدهم نعم أنا أرقي ولكن لن أفعل ذلك حتى تجعلوننا جعلا، يعني مقابل ما دام لكم ما أكرمتمونا فنحن أيضا ما ننفعكم إلا بمقابل. فالمهم أنه رقاه بإذن الله وشفي، رقاه وشفي بإذن الله، رقاه بالفاتحة. ولكن لما أخذوا القطيع من الغنم شكوا في الأمر حتى جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكروا له الأمر، فأباح لهم ذلك وقال واضربوني معكم بسهم. فالمهم أنه لا تكون يعني المقصود الدنيا، إذا نوى الإنسان بأمله الآخرة ونفع المسلمين فلا بأس أن يأخذ شيئا مما أعطي، إنما الأعمال بالنيات. يقول السائل بعض الناس يقول في بعض المسائل التي جاءت عن عمر بن الخطاب أو غيره من الصحابة كابن مسعود أنه متشدد أو يقول العالم الفلاني متشدد، فما حكم إطلاق هذه الكلمة؟ لا ينبغي هذا الكلام. أولا عمر رضي الله عنه وابن مسعود شهد لهم المصطفى عليه الصلاة والسلام بساعة العلم، شهد لهم بساعة العلم ومعروفين بعلمهم وفتاويهم. وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين والذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فهذا كلام لا يليق ولا يجوز. وعمر رضي الله عنه من ألين الناس وأرحمهم، لكنه شديد بالحق، قوي في جانب الله حفاظا على حدوده وحرماته، حريص على مصالح المسلمين، ويرحم ويعطف عليهم. ومن تتبع فتاوي عمر رضي الله عنه سيجد أنه من أسهل الناس باجتهاداته. وأيضا مع ذلك في الغالب إن شاء الله أنه يصيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يكن في أمتي محدثون يعني ملهمون فهو عمر. وكثيرا ما يتكلم بالمسألة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام فينزل القرآن بموافقة رأيه، فهو من أجل العلماء ومن أكبرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وابن مسعود كذلك. يقول السائل يردد بعض العامة هذه المقولة: لو حججت بأمك على ظهرك 7 حجات فلن تبلغ جزاءها، هل ورد في ذلك شيء؟ لو حج بها 100 حجة ما بلغ شيئا من حقها لن يبلغ ولد حق والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه، وإلا مهما عمل. ابن عمر رضي الله عنه يذكر أنه رأى رجلا من أهل اليمن وقد حمل أمه على كتفيه وقال: يا ابن عمر لقد فعلت هذا بها 9 مرات أو قال 7، فهل تراني كافأتها؟ قال: لا، ولا بزحرة من زحراتها، يعني عند الولادة، ولكن فعلت خيرا، يعني ما إن شاء الله ما يضيع لك، أما إنك كافأتها فلا. يقول السائل: لماذا كل الطوائف ضد دعوة أهل السنة؟ لأن الحق والباطل من قديم وهم يتصارعان، فلا شك أن الطوائف الضالة ضد أهل السنة لأنهم على حق، فالحق والباطل يتصارعون إلى يوم القيامة. يقول السائل: أرى كثرة تبرج النساء وكشف الوجه خاصة في ساحات المسجد ويضيق صدري، وأكتفي بقول يا مسلمة الحجاب، يقول هل تبرأ ذمتي بذلك؟ ليس لك قدرة والله أعلم إلا هذا، وجزاك الله خير. ما دام لك تذكرها بالحجاب، اتق الله يا مسلمة تحجبي ونحو ذلك، هذا الواجب عليك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أنت لست من أهل اليد، فمن لم يستطع فبلسانه، نعم لسانك النصح والتوجيه بالتي أحسن، ومن لم يستطع فبقلبه. نعم. يقول صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.